כיף. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مصادر البرهان واليقين، وأنها لا تنحصر بالعقل النظري وبقوة العقل النظري، بل هي شاملة لكل قوى النفس، لكل قوى النفس، وشاملة للعلوم الأخرى المرتبطة بقوى النفس. ووصل بنا المقام إلى قوة الوهم، أو ما يعبر عنها بالعقل الساقط، أو العقل المتعلق بذيول عالم المادة، العقل المتعلق بذيول عالم المادة ويسمى بالوهم. فهذا الوهم أو قوة الوهم كما مر بنا في نفس المعاني المدركة بالوهم أو قوة العقل المقيد، يعبر عنها العقل المقيد، العقل الساقط، قوة الوهم، ما شئت فعبر، تعابير متعددة بحسب الروايات أو بحسب الآيات أو بحسب المدارس الفلسفية أو المدارس العرفانية أو المدارس الكلامية أو مدارس المعارف. يعبر عنا أيضا بالعقل المقيد. فمن ثم هذه المرتبة من المدركات ومن القوى المدركة أعلى شأنا من المدركات في عالم المثال، أعلى شأنا، لأن على المثال كما مر بنا مدركات أو موجودات لها طول عرض عمق، ولها كم، ولها مقدار، ولها جملة من أحكام المادة الدنيوية، وإن كانت مجردة عن المادة الدنيوية ومجردة عن المحاذاة للمادة الدنيوية. بينما عالم الحس كما مر بنا له محاذاة بعالم الدنيا، ومن ثم إذا دققنا في أحوال البرزخ وأحوال الموتى، الطبقات النازلة للموتى عندهم ارتباط ومحاذاة وموازاة ومقارنة لتقسيمات الزمن في عالم الدنيا. صبحنا تأتي الأرواح إلى مثاوي أجسامها صباحا أو يوم الجمعة، أو تعبير محاذاة زمانية، لكنها إذا طارت إلى السماء، التعبير مثلا موجود التعبير في الوحي، إذا طارت في الدرجات أو في السماء، يعني في السماء لله، هناك غدو وعشي آخر، يعني مقدار زمني آخر، باعتبار أنه كلما اقتربت إلى عالم الدنيا يكون من عالم الحس، تتحسس بالتالي، تدرك الروح التي ذهبت في عالم البرزخ، تستطيع أن تتحسس، لكن متى تتحسس؟ تتحسس إذا كانت لها محاذاة. في بعض التعابير تشرف روح الميت على ذويه من حائط المنزل أو كذا، نوع من المحاذاة. لابد من كل نوع من المحاذاة. حتى في قبض، لاحظوا هذا البحث أيضا مر بنا ونتناول هو شيء من العمق شيئا فشيء، قبض عزرائيل الأرواح من الموتى، هذا القبض أيضا في نوع من المحاذاة، أن عزرائيل يزور كل بيت في اليوم 5 مرات، قيل هذا له صلة بالصلاة بأوقات الصلاة، وليه معنى على كل في موضع آخر نخوض فيه. فبالتالي أو مثلا عزرائيل لما أتى لقبض روح السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله طرق الباب، يعني نوع من المحاذاة، المحاذاة من ذلك العالم إلى عالم المادة. وهذا طبعا معزز إلى أن قبض الروح باعتبار يرتبط بفصل وعزل الروح أو النفس النازلة عن الجسم، فهو فعل جسماني، نفس الإماتة طبقة من درجاتها فعل جسماني، يعني فعل مرتبط بالجسم الإماتة. من ثم يسند الباري تعالى هذا الفعل في جهات المادية الملابسة المادة المنزه عنها الباري، يسندها إلى عزرائيل، توفاهم ملك الموت الذي وكل بهم، أو توفته رسلنا وهم لا يفرطون أو يفرطون. إسناد الإماتة في جهاتها المادية الله أعلى وأجل من أن يحادي مادة، لأن لو كان الباري يحادي مادة، إذا كان لكان الباري ماذا؟ ها؟ لكان الجسم، والباري أنزه من أن يكون جسم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أما يأتي ويقابل ويجابه هذا ليس برب العالمين، هذا هو إنما هو شأن عزرائيل المخلوق المفتقر لرب العالمين. رب العالمين أين ابتعد عن شيء كي يحتاج إلى أن يحاذي؟ عزرائيل باعتبار يبتعد ويقترب ولما جرب، وإلا الباري هو دوما على نفق واحد كما سيأتي إن شاء الله في روايات التوحيد في أصول كافية، قريب مجيب، قريب من جميع خلقه، متى ابتعد حتى يحتاج إلى أن يدنو. فإذا في الإماتة ونزع الروح والنازعات غرقا، يعني إغراق في كيفية استلال الروح، إغراق أي نفوذ لطيف في أعماق جهاز التحكم في البدن، الأعصاب وما فوق الأعصاب. ولذلك في نزع الروح أول شيء ينزع عن المحتضر قدرة تصرفه في ماذا؟ في البدن. ده ارتباط التصرف بين الروح والبدن يتعطل، هذا أعماق البدن، أعماق البدن يعني الجهاز المتحكم الخفي اللطيف في البدن، الخيط الرابط بين درجات الروح والنفس والبدن، هذا السلك يعبر عنه علماء الروح الجدد بالسلك الذهبي، يعني مثل خيط رابط شعاع، تعبير الإمام الصادق في الروايات كالشعاع، الروح لها شعاع للبدن نوع الضباط، شعاع طاقي الآن مادة من مادة طاقية معينة. فعلى أي تقدير هذا الارتباط قطعه وصله او قطعه لابد من محاذاه. من ثم الإماتة بعض درجات فعل الإماتة ليس فعل إبداعي، فعل ماذا؟ فعل مادي. مادي يعني ماذا؟ يعني فيه جنبة محاذاة، وجنبة محاذاة الباري تعالى ينزح عنها، مع أن الفاعل الحقيقي هو الباري تعالى، كما سيأتي إن شاء الله في بحوث لاحقة أن الفاعل الإبداعي هو الفاعل الحقيقي، أما الفاعل المادي هو في الحقيقة فاعل معد. العلة الإعدادية ليست علة حقيقية، إن هو إفاضة الوجود وعين الشيء، عين وجود الفعل أو عين وجود العين، إفاضة الوجود ترشح ذلك الوجود حقيقة من العلة الإبداعية. أما الإعداد إنما هي تهيئة القابل لأن يتقبل الفيض، يتقبل الفيض. فالمميت الحقيقي هو الله عز وجل، أما عزرائيل مميت إعدادا. جنود وأعوان عزرائيل مميتون إعدادا، أما المميت الحقيقي هو الله، يعني باعتبار إبداع. وكذلك عندما يقال إسرافيل ينفخ في صور الأرواح والأجسام، الأرواح أو كما موجود في الروايات أن الجنين عندما يبلغ 4 أشهر يرسل الله تعالى ملكان يصوران الجسم ثم ينفخ فيه النافخ، ولطيف نفخ على إتحال نوع من تحريك شيء من جانب إلى جانب آخر في قناة ضيقة مثلا، النفخ في الصوت. فأسند إلى إسرافيل، لماذا؟ مع أنه إسرائيل، هل هو المحيي الحقيقي؟ لا، المحيي الحقيقي هو الله عز وجل، ولكن المحيي المادي بمعنى المحاذاة للجسم يكون ماذا؟ إسرافيل أو جنود إسرافيل، جنود إسرافيل. لماذا الإحياء للبدن يحتاج إلى فعل مادي إعدادي؟ لماذا؟ لأن المفروض أن هذا الإحياء للروح يتعلق ببدن بمادة خاصة، فيكون هناك نوع من المحاذاة الخاصة. فإذا الإحياء أيضا يحتاج إلى إعداد، إلى تباشر، ارتباط، تلابس بالمادة، محاذاة للمادة. لذلك لنقلع عن أذهاننا أن الفاعل المباشر هو الفاعل الأقوى، الفاعل هو الفاعل الحقيقي، لا، الفاعل المباشر هو الفاعل الأضعف، لأنه يفتقر إلى المباشرة والتباشر والمجابهة والملابسة والتلابس مع من؟ مع القابل الذي يراد أن يفعل الفعل في بيئته وأرضيته وظرفيته. وإلا الفاعل أقوى الفاعل الإبداعي، الفاعل الحقيقي هو الفاعل الإبداعي، إبداع هذا صراح أيضا من الوحي. بديع السماوات والأرض، تعبير وحياني، عنوان وحياني. إنما أمره إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون. هذا الشيء بشيء كجملة معتربة جيدة تلتفتون له. نشوء الاصطلاحات في كل علم أو في مدارس معرفة، مدارس علمية معينة، نشأة الاصطلاح، منشئ الاصطلاح له دور كبير في تأسيس قواعد ذلك العلم. الآن طبعا لما نبحث في المباحث المعرفية، المباحث المعرفية مدارس كثيرة، مدارس كلامية، فلسفية، ذوقية، عرفانية، صوفية، تفسيرية، حديثية، لكنها كلها تعني بشيء واحد وهو المعرفة. من يسيطر على الصلاحات بحوث معرفية معينة له هيمنة على قواعد ذلك العلم. لذلك أن تلاحظوا في البحوث المعرفية أكثر العناوين والإصلاحات حتى عند الفلاسفة الإسلاميين هي مقتبسة، مأخوذة من ماذا؟ من عناوين الوحي، مما يدل على هيمنة الوحي السماوي في قواعد المعرفة. طبعا كلما كان هناك ابتعاد عن عناوين وقوالب واصطلاحات الوحي إلى اصطلاحات مدرسة معينة من المدارس المعرفية، كان مسار البحث المعرفي ذو صبغة وهيمنة لأولئك دون الوحي. وهذا طبعا يعطينا نوع من العيار الضروري في التنبؤ لهذه الأمور. على كل هذا الشيء معترض. فإذا مر بنا أن لاحظنا أن الإماتة والإحياء ربما كنا نظن أنها أفعال ماذا؟ مجردة وعقلية وروحية بحتة وما شابه ذلك، لكن بالتأمل بالتدبر نلاحظ أنها ماذا؟ الإماتة والإحياء أفعال يعني فيها نوع من الخبط والتلابس والتباشر والتخالط والمحاذاة والارتباط بالمادة الدنيوية، والارتباط ماذا؟ بالمادة الدنيوية، وليس فعل عقلي تجريدي بحث من سنخ عالم على اتحاد الإبداع وعالم العقل وكذا وما شابه ذلك. لا، مرتبط بشجون وشؤون وتوابع ولوابس المادة الدنيوية. فمن ثم في هذا الفعل في جنبته الدنيوية الدانية النازلة الباري منزه عن أن أفعاله ماذا؟ لا تفتقر إلى شيء. الافتقار في القابل، النقص في القابل لا في الباري تعالى. القابل يحتاج إلى محاذاة إسرافيل أو عفوا في الإحياء، أو عزرائيل في الإماتة، أو جنود عزرائيل في الإماتة، أو جنود إسرافيل في الإحياء. وإلا في فعل الباري فهو فعله إبداعي، والفاعل الحقيقي المميت الحقيقي المحيي الحقيقي هو الباري. أما المميت الوسائطي أو قل الإعدادي هو عزرائيل، أو من هو فوق عزرائيل ممن إسرائيل يأتمر بأمره، أو إسرافيل أو من هو فوق إسرافيل ممن يأتمر إسرافيل بأمره، أمر التكوين طبعا، أو جنود إسرائيل الذين يأتمرون بأمر إسرائيل، أمر ليس أمر اعتبار إنشائي، أمر تكويني، يعني قدرة وسيطرة إسرائيل على جنوده، أو قدرة وسيطرة إسرافيل على جنوده. ولكن هذه الوسائط الخلقية كل فعلها ماذا؟ في الأحياء والأموات على طبقاتها على درجاتها، فعلها ماذا؟ فعلها إعدادي، ليس حقيقي. الفاعل الحقيقي من هو؟ هو الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون الفعل الحقيقي. من ثم صدق هذا الوصف، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، هو كذا بقية الآية، في حينه يسند أيضا التوفي لمن؟ يسند إلى إسرائيل، أو إلى يتوفاهم ملك الموت الذي وكل بهم. هذا التوكيل وكالة فقهية لو وكالة شو وكالة؟ وشنو مربط بين عنوان ماهية الوكالة الفقهية والوكالة القانونية يعني والوكالة التكوينية؟ مر بنا البحث أنه المعارف والحقائق يمكن أن تقرأ بقراءة ماذا؟ قانونية. إني وكلان ماذا؟ إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة في البحث القانوني أو خليفة تكويني؟ وما هو الارتباط الماهوي الهوية بين الخلافة الفقهية مثلا القانونية والخلافة التكوينية؟ هذه بحوث طبعا منها يتضح لنا أن الحقائق يمكن أن تدرك يقينا وبرهانا بلغات ماذا؟ مختلفة وبقوى نفسانية مختلفة. إذن لاحظوا هذه أمر مهم، دوما إذا فعل يرتبط بعالم المادة الدنيوية لابد له من ماذا؟ من محاذاة. إماتة لابد لها من محاذاة. يرى المحتضر ما لا يراه غيره ممن يحيط به، يرى محاذاة خاصة جت إليه. فلما جرى وكذلك في الأحياء ولما جرى. فإذا هناك في الإماتة والأحياء ما دامت، ولذلك هناك قاعدة عامة، الفاعل الذي يتباشر مع المادة الدنيوية بالتالي لابد يكون جسمانا، والباري تعالى منزه عن الجسم والجسمانية. البعض يتخيل أنه الحاكم يوم الدين هو من؟ هو الله عز وجل، طبعا مالك يوم الدين. لكن لما يكون الله عز وجل هو مالك يوم الدين الحاكم يوم الدين، هل هناك دكة خاصة في يوم القيامة وعرفات يوم القيامة؟ رووا الطرف الآخر، يعني مدارس غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، رووا مثل الروايات أن في عرفات يوم القيامة وما شابه ذلك هناك ربوة أو هناك جبل أو هناك دكة أو هناك سارية وكرسيين، كرسي يجلس عليه الرب تعالى وكرسي يجلس عليها النبي صلى الله عليه وآله رئيس وزير. فالخلق عندما يحاكمهم الله عز وجل يذهبون إلى محاذاة جغرافية معينة ومكانية وجسمانية، يقفون وهناك على تحال الباري تعالى يصدر الأوامر. وهل جسمانية الله، نفي جسمانية الله فقط في هذا العالم دار الدنيا، أو أن الله ليس بجسم في البرزخ أيضا ليس بجسم، أو تتبدل العقائد عندما نقول الله عز وجل منزه عن خلقه، الباري تعالى منزه سبحان الله سبحان الله يعني منزه، عندما نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله في دار الدنيا وسبحان الله في البرزخ وسبحان الله في الآخرة وما بعد الآخرة يعني الجنة وفلان، أو أن سبحان الله مقتصرة على دار الدنيا. بعبارة أخرى، العقائد والدين مقتصرة على دار الدنيا أو هي أبدية بأبدية العوالم الخلقة؟ أحد دلالات شرف العقائد وخطورتها هي أن العقائد أبدية. العقائد ماذا؟ أبدية، ما تقتصر ولا تختص بعالم دون عالم، ولذلك عبر عنه بالفقه الأكبر. هذا متصيد من الروايات في مقابل فقه الفروع، يعبر عنه الفقه الأصغر. وإن كان سداد وسلامة العقائد بالفقه، وكما أن سداد وسلامة الفقه بالعقائد، جناحان لا يطار إلا بمعيتهما، كما هو مفاد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلم كله فضل أو فضل إلا ثلاث: آية محكمة، الآية وصدق بها أو يكذب، يعني عقائد، آية محكمة، وسنة قائمة، سنن يعني آداب وتهذيب وعمل، جانب في خلقه، وفريضة عادلة، قسمة فرائض وفروض وواجبات جانب العملي، لابد من اجتماعنا معا. على اي حال، فالعقائد أبدية، العقائد أبدية وليست خاصة بدار الدنيا. عندما نعتقد بأن الله هو الصمد، لم يلد ولم يولد وليس بجسم، هل هذا مخصوص بدار الدنيا؟ للأسف جماعة من الحشوية من المدارس غير مدرسة أهل البيت يظنون أن هذه مختصة ب لا يرى في عالم الدنيا، أما في عالم الآخرة يرى. نفي الرؤية لا تدرك الأبصار في عالم الدنيا، أما في عالم الآخرة تدرك الأبصار، مثلا قبيل، والحن المحذور هو هو. فإذا في الباري تعالى في عرصات يوم القيامة عندما يقال لقاء الرب تعالى، لقاء الله كذا، هناك لقاء جسماني مع الله، أو ليس يقال للموت لقاء الله؟ يقال ولا يقال في نصوص القرآن الكريم ونصوص الرواية؟ يقال لقاء الله، مع أن في الموت بصورة جسمانية يرى المحتضر من؟ يرى ملك الموت أو جنوده. فكيف صار لقاء ملك الموت وجنوده هو لقاء لمن؟ لله، لأنهم ممثلين عن من؟ عن الله عز وجل. على أي حال، بحوث أحكام المادة الدنيوية، افتراقها عن بحوث أحكام عالم الحس والمادة الحسية، افتراق عن بحوث عالم المثال أو يسمى عالم الخيال، إذا كان مثال متصل يسمونه خيال، إذا كان منفصل يسمونه عالم مثال يعني مجوهر قائم بنفسه، فرق عن بحوث عالم العقل المقيد أو الوهم يعبر عنه، وهم إذا كان متصل، إذا كان منفصل يسمونه ماذا؟ عالم عقلي مقيد. أحكام هذه العوالم كلما، مع أنها أحكام أولية أبجدية واضحة عند الالتفات إليها في الوهلة الأولى، إلا أن الصعوبة في أي شيء، الصعوبة في التذكر والالتفات الباحث لها بنحو مستمر، وتشخيص الأفعال أو الأشياء المرتبطة بأي درجة من أي عالم، هذا الفعل أو هذا الشيء موجود في أي عالم، عالم دنيوي، عالم حسي، عالم مثالي، عالم عقل مقيد، وهم ولا مجرد. رغم لاحظوا في الأحكام الأولية الأبجدية الكلمة دي الأحكام لهذه العوالم واضحة له مرت بنا حتى، ولكن اليقظة والالتفات إلى هذه الأحكام في جملة من الأفعال أن الإماتة والإحياء على درجات، إماتة وإحياء نفس الإماتة الواحدة فيها طبقات من الفعل، فعل واحد لكن يقع بطبقات من الفعل، إحياء واحد للجنين لكن يقع بطبقات من الفعل بعضها ظاهر بعضها باطن. إذا حي الجسم في رحم الأم بدأ بالحركة والآثار، مثلا لها بعض الآثار الحسية الظاهرة، وإذا أميت أيضا يتشنج البدن بشكل معين، ولكن هناك أيضا طبقات أخفى وأخفى وأبطن وأبطن في الفعل الواحد، فعل واحد لكنه له أغلفة له أبطن وباطن متعدد. مراعاة أحكام هذه العوالم أمر مهم. كنا قد وصلنا إلى هذه النقطة في الحقيقة في الوجدان، الوجدان والفطرة. مر بنا أن في كتاب البرهان كتاب الشفاء لابن سينا أو الإشارات أو منطق المضفر أو منطق التجريد للخاجة نصير الدين الطوسي أو شرح المطالع وشرح المطالع والشمسية وشرح الشمسية وغيرها من الكتب المنطقية الذين تابعوا ابن سينا فيما بنى عليه من حصرية البرهان واليقين في قوة العقل النظري، هم أنفسهم وفاقا تبعا لابن سينا وهو وفاقا وتبعا لمن تقدم ذكر أن منبع اليقين والبديهيات لا تنحصر بقوة العقل النظري، ولذلك عدد البديهيات 6 أو بعض المدارس المنطقية نقصت أو بعض المدارس المنطقية زادت، والصحيح زيادة ذلك بحسب قوى الإنسان. الآن مثلا الوجدانيات إدراك عياني تجده النفس في صقع مراتب النفس بحسب مراتب مع النفس من مراتب، تجده عيانا تدركه عيانا حضورا، فهذا الوجدان في الحقيقة ذو طبقات، هذا الوجدان ذو طبقات. قوة الخيال وجدانها مثالي، قوة الحس المشترك وجدانها حسي، قوة الوهم وجدانها عقل مقيد. هناك وجدان ما وراء العقل النظري، العقل النظري هي قوة تدرك الأشياء من خلال مرآة معاني حاكية، أما القوة في قوة أرفع من قوة العقل النظري، نظير كما سيأتي بيانا عندنا يعني في بحث في مسيرنا في البحث، العقل العملي خلافا لما يقال أو يتبنى من أنه عين العقل النظري أو أنه قوة تغاير العقل النظري وتوازيه وتحاذيه، أو بعض جعل السيادة والسؤدد التكويني في عالم النفس للعقل النظري وأن العقل العملي مسود، أو بعضهم جعل العقل العملي قوة العقل العملي قوة صنو للعقل النظري، صنو يعني مثل محاذي في عرض موازي، سيأتي إن شاء الله بيانا مفصلا أن قوة العقل العملي هي فوق العقل النظري، شواهد ودلالات كثيرة أن أحد القوى الخادمة للعقل العملي العقل النظري، خلافا لما يعني بنى عليه ابن سينا. ابن سينا في بعض كلماته أن العقل في كثير من كلماته، ومن وافق ابن سينا ليومنا هذا من الفلاسفة الإسلاميين، أن العقل النظري هو عين العقل العملي. وفي بعض كلماته ابن سينا تبعا لمن تقدم يعبر عن قوة العقل العملي مغايرة للعقل النظري، لكنها في محاذاتها أو دونها، العقل العملي دون النظري، العملي دون النظري. ولكن الصحيح كما سيأتي أن النظري هو دون العملي، والعملي سيد الموقف. فهناك وجدان للإنسان فوق العقل النظري، وهذا الوجدان ليس عبر وسيط الصورة أو عبر وسيط المعنى، بل وجدان لعين شيء ومراتب أخرى. فهو النقطة التي توقفنا فيها البحث السابق، هنا أيضا عاودنا التوقف فيها، مراتب الوجدان في النفس الإنسانية. وصل من عرف نفسه فقد عرف ربه، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله.